حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. راح امشي ساعه عايزين. ايوه احنا البحر اللي ما نشربش منه بنعطره، والعين اللي تستصغرنا بنعبوها. من الاخر كده مش شايفين فيكوا حد، ابعتها له على الواتس فيكوا دخلاوه. فيكوا دخلاوي كلها تحذرنا اما ارجع لكوا المنطقه. كل واحد سابني في دقتي تمام والمشنقه. هيفوت يوم هتفوت سنه، الشارع عايل منا. اتمنى نكون لوحدنا وفي حاره ضيقه. ومرشد يا ابني لو مراد اصبر راجع لعبي الكره. انا عارف مين اللي حبيت اللي كاتبها لي ده الصوره. نزلت لي صوره وانت زهقت، ينفع كده في حد يترمي؟ ده انا لما عرفت انك مرشد حكي طول عيني. جمالتي بتحكي ان انا متربي في وسط بيت، والعكس صحيح انا جبروت اللي عمل لي سيد. من عركة لعركة السيد فرق، وغرقت في بحر اسمه الغرق. مضطر ان امشي شمال علشان ما البسش في حيط. العجمي مربع اساطير، شرقكم يا ابطال كتير. صابر الدبابة لو قطير يديك سكينة يفلق وجهها. مرعات فهجمات مرعبة، متصور بالمذنبه مع اخو عبو بلاوات فرد. وكاتب تحتي انا بحبها. انا اول واحد يسحب ويقول مع مين. انا اول واحد ببقى معاكو يا خوافين. انا كمالي وايك السيتي، غير اني خايف على سمعي. عمري ما اسمع كلمه وفخد ده قانون الكي واي سي. انا ماشي بسلاحي واخد حظي، بس مراضي نفسي وبنتظر. بعد ما شاف جيتك مساء وانت بنيت تحت بيتك نافع، نزولك من البيت بعد موافق نزل عشان تلبس حالة. هم مرحموش ازاي عايزين نرحمهم معاه. هم ما فهموش ان اللي مخصمهم كان فوق. كل شوية بنسمع خط، شوفوا مين ايه ده فلان بكار. والدم اكنها ناس بليار لدوق ملاوات. انا مش من طبع الجبراتة، بس انا اخصمي مستعبطة. العركة تحتاج نفس طويل، كل الاجسام متخلطة. وامزان الدنيا بيختل، والكور بيسكن في الكل. ويا ترى الدور على مين يا حياة؟ نفسي اللي نحي زي الفل. كلنا هنموت بس احنا قلوبنا مسبقة، من صغرنا متنبأ لنا نكون عمالقة. واللي حصل هو اللي اتحس، وبقينا على الخلق ابن الكل. عشان حبينا نعيش برجولة، نصب لنا مشنقة. انا شرعي في مواقف كتابية، وزباين رايحين جايين، شايلين سكاكين في الدكاكين. وبتطلع على ورد المعنى. عندنا ممنوع التنطيط، نطط تشبع تخريق، بنتنطط قدام مريض. ماسي كلب مالينو اسمه المسنين. تحت البلكونة اجيلك وهقولك بحبك، بس وقت الزربت وتحت فيني بمشبك. علشان والنعمة لنطلك، مجنون واعملها انا قلتلك. بس انا مقبلش الدارة، ده انا تعارك من اجلك. سمع صوتك دلوقتي بقيت عامله ميوت، وخايف تتكلم لك موت. هتشغل وضع الجبروت، هعمل لك في انا نصايح. شرعكم سيطرة اجباري، اصغرنا محارب انت حالي. حركة بتروح في ضرب النار، في حجمي كلها محاربين. صبر الدبابة ده خط احمر، الفنج بيحفه لو يقدر. برجولة وجدع انا يتقدر، اسمه مشرف في لانو في. شرعكم يا سامي متكلم، الانحراف يا زميل على نضافة. نور عاطف وجه مشرفة، الشنطة لازم على نور عاطف. مروان فرخة ابن لك ما بيتزولش، ده اللي بيزاول. مروان فرخة ده اكتر متعامل، في دار اخواته سند صارم. ابو الاسد ده يعني ابو الريس، قائد المنطقة احمد عراق، كاتم على الانفاس وايدايا. ده مقاتل مش لاقي منافس، قصة الماظ والسيرة ده. اسلام بطل قلبه لعص، تيجي معاه برجولة كده تتهان وهتتراجع. الصغير هو المشاهد، من داير اعمل مصايب وكوارث. قلبه ميت وسلاحه شير، الصغير ده دمه حوت. سهيل السوس ده جدع شخص، من شارع الكوم البرين، جد عنده في الزمن ده كل. مشرف نفسه وسط الكل، عامل على اخصام كماشة. باشا للمعلم ابو الباشا واسطورة العجم هو اوشا يختار يخطف منكو الشاشة انا واقف بند التخطيط انت في مربع التراويح حودة السورس مقاتل خطير السورس المافيا والعصابة بيقول اخوات لاخر العمر احمد عاطف سند وده عظمته ناشفة ولحمه مر عاطف صاحب سحابة الفارس الشقي العنيد مهند زايد قلب عديد حاطط على الجيلي الجديد راجل وقد المسؤولية الرئيس بخ مميز نفسه وتوب الجدعان على ماس بخ محبوب من كل ناس لم صياد نفسه برجولي زياد السوز ابن الوسوط في شارع الكوميك بيراتون مشرف نفسه عرض وطول زياد السوز ثابت حدود اسلام كابونجا بده باب وده بده ده فنان الجلاب فيكو الدخله وفي التوزيع معروف طول عمره انه البار والد لمبه يوسف الكناب ومصطفى دولسكا على داره على موقع مهرجانات.com